الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي رفيق حياة الشاعر حسين السيد. ما هي ذكرياتك مع حسين السيد؟ ذكريات كتيرة جدا، ولا لا عايزة أيام الواحد يتكلم عنها أيام. أهم حاجة إن إحنا تعاوننا مع بعض في إصدار قانون حماية حق المؤلف. الشاعر حسين السيد، لمسة وفاء وباقة حب نهديها إليك في ذكراك. كنتم مع عاشق الكلمة، حسين السيد، سهرة في ذكرى رحيله. إعداد وتقديم وفاء زكريا. الهندسة الصوتية أحمد حامد. مستمعينا الأعزاء، ونختتم معكم هذه الحلقة مع ذكرى المخرج الكبير الراحل محمود السباع الذي رحل 27 فبراير 1989، ونستمع من إخراجه إلى تمثيلية مشروب النسيان من تأليف عبد التواب يوسف، وهي فانتازي تمثيل حسن البارودي ونور الدمرداش وعيدة كامل، مدتها 22 دقيقة. مشروب النسيان تمثيلية كتبها عبد التواب يوسف ويخرجها محمود السباع. ايه يا سرحان، مالك راجع متنكد كده ليه؟ سيبيني، مالكيش دعوة. ماليش دعوة ازاي؟ مش تقولي ايه اللي مزعلك بس؟ مش زعلان، فهمني مالك، يمكن اقدر اساعد. مش عاوز مساعدة، روحي هاتيلي كوباية. كوباية مية؟ لا، كوباية فاضية. عاوزها في ايه؟ الله، تحقيق؟ اها، انت رجعت تاني زبون عند خريستو؟ وانت مالك انت؟ فضلي اسمع الكلام وبلاش مناقشة. يعني ايه بلاش مناقشة؟ هم اولادك مش اولى بالفلوس اللي انت بتشتري بيها السم ده اللي انت هتشتري؟ يا سلوى انا متضايق وما تضايقنيش اكتر. ما ضايقكش ازاي وانا شايفة كل تصرفاتك غلط؟ كفاية انك عكننت عليا العصرية قبل ما انزل بدون سبب. مش انت اللي ضربت عادل وقلبت الدنيا؟ ضربته لانه يستاهل الضرب، ازاي يسقط في الامتحان؟ كان عيان. لا يا شيخة، هنعمل ايه اذا كانت خلفتك كده؟ الولد ابنك زي ما هو ابني. هو غار في انهي داهية؟ نايم في اوضته. اياك ما يقوم منها نومة. يا اخي بعد الشر، حرام عليك. ما هو ولد مش نافع، لازمتها ايه الفلوس اللي بتنصرف عليه؟ على فكرة الترزي بقي له 3 جنيه من حساب بدلة عادل وبعد طلبه. يا رب يا رب، انا بس هلاقيها منين ولا منين؟ بطل معاملة خريستو وفلوسك تقضينا. قلت لك مالكيش دعوة بالحكاية دي، اتفضلي روحي هاتي الكوبايه الفاضيه. مش جايباها. اسمع الكلام احسن لك. انا مش عارفه مالك راجع شايل هموم الدنيا كلها على كتافك والشر بيطل من عينيك. قلت لك مالكيش دعوه، هات الكوبايه بسرعه. حاضر، امرك. لحظه واحده. دي عيشه ايه دي؟ في الشغل المدير مطلع روحي، وفي البيت الوليه والعيال هيطفشوني، حتى في القهوه بقى صلاح يغلبني انا. هي وصلت للدرجه دي؟ ما فيش يزيل همومي غير الازازه دي، لكن مع الاسف هصحى بكره المدير ومراتي واولادي وسي صلاح كمان. يا سلام لو كان مشروب النسيان ده اللي اخترعه الدكتور حمامي ينفع ويعمل مفعوله. صحيح هو ينسي الواحد مشاكله سنه واحده، لكن اهو ارتاح من العيشه دي والله لقربه. حضرتك مسافر على فين؟ انا مسافر على اسمها ايه دي؟